نفس إن رمت الفلاح في دار عز لا تهون فتيقني بأنه قد أفلح المؤمنون. ميزاننا إيماننا به الأنام يوزنون تشعبت أنهاره طوبى لمن سينهلون. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أيها الإخوة المشاهدون، أيها الأخوات المشاهدات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فيما مضى تكلمت عن حقيقة الإيمان ومفهومه عند أهل السنة والجماعة، وعن ركني الإيمان القول والعمل، وتحدثت عن بعض المفاهيم الخاطئة في مفهوم الإيمان. ثم وها أنا أتحدث معكم في هذه الحلقة عن أمر يتعلق بالإيمان وحقيقته، وأنه مراتب وليس مرتبة واحدة. فعنوان هذه الحلقة يتحدث عن مراتب الإيمان. ومراتب الإيمان أيها الإخوة الكرام ثلاث مراتب: أصل الإيمان، والإيمان الواجب، والإيمان المستحب. فالإيمان ثلاثة مراتب: أصل الإيمان، والإيمان الواجب، والإيمان المستحب. نتحدث ونتدارس هذه الحلقة حتى نكمل أفضل مراتب الإيمان، وحتى نصل أحبتي في الله إلى أعلى المراتب، لنتصف بالإيمان الكامل الذي أثنى الله عز وجل على أهله وميزهم على غيره من المراتب، ميز أهل هذه المرتبة على بقية المراتب. هذه المراتب أيها الإخوة الكرام يدل لها استقراء الأدلة من الكتاب والسنة. فأهل العلم لما قالوا إن الإيمان له ثلاث مراتب لم يأتوا بهذا الكلام من عند أنفسهم، بل ذلك كان بناء على استقرائهم لنصوص الكتاب والسنة. فمن القرآن قوله عز وجل: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله. فذكر ثلاث مراتب من مراتب المؤمنين. قال جل وعلا: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياتهم زادتهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. إذن هؤلاء يزدادون إيمانا، وغيرهم قد لا يزدادون إيمانا، فدل ذلك على أن الإيمان مراتب ودرجات. قال عز وجل، قال عليه الصلاة والسلام: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا. أكمل المؤمنين إيمانا، إذن هناك إيمان كامل وأكمل، هناك كامل وهناك أكمل من هذا الإيمان. فالإيمان مراتب. أول هذه أتحدث معكم بشيء من التبسيط والأدلة على هذه المراتب الثلاثة. أولى هذه المراتب مرتبة أصل الإيمان. وهو ما المقصود بأصل الإيمان؟ المقصود بأصل الإيمان هو الإقرار بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم جملة من حيث الجملة، وتصديقه في كل ما أخبر به عن ربه عز وجل من الكتب والملائكة والنبيين ومقادير الخلق وأحوال الآخرة إجمالا على وجه الإجمال. كما قال تعالى: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر لا نفرق بين أحدهم وملائكته آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد منهم لا نفرق بين أحد من رسله. قال عز وجل، وهذا المقصود بذلك أصل الإيمان. وكما قال عز وجل: قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن لهم مسلمون. فالإقرار بالشهادتين لا إله إلا الله محمد رسول الله مع النطق بهما من أصل الإيمان، لأن أول واجب على المكلف هو التلفظ بهما بهاتين الشهادتين إيمانا مجملا بأن لا يعبد إلا الله، وأن لا يعبده بأن لا يعبد هذا المتكلم والناطق بالشهادتين المسلم، أن لا يعبد إلا الله عز وجل، وأن لا يعبده إلا بما شرع على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، كما قال الله عز وجل: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. من يشمل من معه أصل الإيمان هذه المرتبة؟ تشمل من أصل الإيمان؟ يشمل من أتى بأصل الإيمان كل من صدق عليه أنه مؤمن، فكل المؤمنين يدخلون في هذه المرتبة على اختلاف درجاتهم في الإيمان. وهم ثلاث درجات، فأعلاهم السابق للخيرات الذي جاء بالواجبات والمستحبات وترك المحرمات والمكروهات كما سيأتي تفصيله بإذن الله بعد قليل، ثم المقتصد الذي اقتصر على فعل الواجبات وترك المحرمات كما ثم الظالم لنفسه وهم عصاة الموحدين المؤمنين كما في قوله تعالى: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله، ذلك هو الفضل الكبير. فجعل الله تعالى الأقسام الثلاثة وارثة للقرآن وسماهم جميعا عباده، فدل على أنهم يشتركون في أصل الإيمان، وعلى هذا فإن عصاة أهل التوحيد يدخلون في دائرة الإيمان المجمل، الذين أتوا بأصل الإيمان لكنهم عصوا الله تعالى بارتكابهم بعض المعاصي غير المكفرة، لقول النبي عليه الصلاة والسلام في حديث أبي هريرة رضي الله عنه في صحيح مسلم: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن. فهذه المعاصي تخرج فاعلها من دائرة الإيمان الواجب إلى دائرة الإيمان المجمل أو أصل الإيمان. وإذا ورد خطاب في القرآن بيا أيها الذين آمنوا، فإنه يشمل المؤمنين جميعا بمراتبهم الثلاث، ومنهم عصاة الموحدين الذين أسلموا ولم تدخل حقيقة الإيمان في قلوبهم، لكن جزء من الإيمان والإسلام يثابون عليه، أي الإيمان المجمل أو أصل الإيمان، لكن يعاقبون على ترك المفروضات التي هي من الإيمان الواجب، كالأعراب المذكورين في قوله تعالى: قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. فهؤلاء قالوا آمنا، أي إيمانا كاملا مستوفيا لجميع أموره، فأمر الله تعالى رسوله عليه الصلاة والسلام أن يرد عليهم: قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا، فنفى عنهم الإيمان الكامل وجعلهم مشمولين بأصل الإيمان أو الإسلام، وذلك لكونهم لم يقوموا بما دخلت حقيقة، لكونهم لم يقوموا بما أمروا به باطنا وظاهرا من واجبات، فلم تدخل حقيقة الإيمان في قلوبهم، ولا جاهدوا في سبيل الله تعالى، وقد كان النبي عليه الصلاة والسلام دعاهم إلى الجهاد، وقد يكون من أهل الكبائر المعرضين للوعيد كالذين يصلون ويتركون ويجاهدون ويأتون الكبائر، وهؤلاء لا يخرجون من الإسلام بل هم مسلمون معهم الإيمان المجمل، كما ذكر معنى هذا أبو العباس بن تيمية رحمه الله. فدل هذا أيها الأحبة، دل هذا كله على أن هؤلاء من فساق الملة الذين ارتكبوا بعض المحرمات وتركوا بعض الفرائض، لأن الفسق يكون تارة بترك الفرائض وتارة بفعل المحرمات. هؤلاء لما تركوا ما فرض عليهم من الجهاد وحصل عندهم نوع من الريب الذي أضعف إيمانهم، لم يكونوا من الصادقين الذين وصفهم، وإن كانوا صادقين في أنهم في الباطن متدينون بدين الإسلام. وهناك قضية رئيسية ينبغي التنبيه عليها، وهي أن القول، يعني قول للقلب واللسان فقط، هو أحد ركني الإيمان، لا وليس وحده طوق النجاة في الآخرة، بل هو الخطوة الأولى للدخول في الدين. إذا لا بد من من من من فعل الأمر وترك النهي لتحقيق الإيمان الواجب. فأهل السنة يقررون أن ترك العمل بالكلية هو ترك لركن الإيمان الذي لا يكون إلا به، لأن الإيمان قول وعمل، وباجتماعهما وتحقيقهما تكون النجاة في الآخرة، كما قرر علماء السنة، وكما ذكرت ذلك في حلقة ركني الإيمان القول والعمل. هذا ما يتعلق أيها الأحبة الكرام بالمرتبة الأولى من مراتب الإيمان، وهي أصل الإيمان. المرتبة الثانية من مراتب الإيمان وهي مرتبة الإيمان الواجب، الإيمان الواجب، وهذه المرتبة أعلى من المرتبة السابقة. وما المقصود بذلك؟ المقصود بها هو ما زاد عن أصل الإيمان المجمل بفعل الواجبات وترك المحرمات، كما في قوله تعالى: الذين آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمين، وكما في قوله جل وعلا: فالذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة ورزق كريم. وقال عز وجل: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة، فيدعوهم سبحانه وتعالى بالإيمان، باسم الإيمان المجمل، ليحققوا الإيمان الواجب بالأخذ بجميع عرى الإسلام وشرائعه والعمل بجميع أوامره وترك جميع زواجره، كما ذكر ابن كثير ذلك. وكما في قوله عز وجل: قالت العرب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا، وقد بين الله عز وجل الإيمان الواجب بعد ذلك في نفس السورة بقوله: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون، الذين أتوا بالإيمان الواجب، كما بينه عز وجل في سورة الأنفال: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا، حققوا الإيمان الواجب الذي افترضه الله عز وجل عليهم. وفي السنة قال النبي صلى الله عليه وسلم: والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. قيل: من يا رسول الله؟ قال: من لا يأمن جاره بوائقهم. وقال أيضا: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. وقال أيضا: والذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده وبنفسه وولده ووالده والناس أجمعين. فمعنى هذه النصوص جميعا من القرآن والسنة أنه لا يتحقق عبد لا يحقق عبد الإيمان الذي تبرأ به عهدته يوم القيامة إلا أن يكمل حبه للرسول عليه الصلاة والسلام، ويحب لأخيه ما يحب لنفسه، ويأمن جاره بوائقه. ومن لم يفعل ذلك فهو مقصر ويأثم، لكنه لا يخرج من الإسلام بنقصان الإيمان عن المقدار الواجب منه، بل يبقى في دائرة الإسلام العام أو في أصل الإيمان. وهذه المرتبة كما ذكرت أحبتي في الله، مرتبة الإيمان الواجب، أشرف وأكمل من سابقتها مرتبة أصل الإيمان، فإن صاحبها يكون قد أدى حقوق الله عز وجل الواجبة واجتنب المنهيات الشرعية، فهو خير من كثير من المسلمين الذين هم مسلمون وليسوا كفارا لكنهم يقصرون في أعمال الإيمان وواجباته، فهم في منزلة متوسطة بين الصنف الذي قبلهم وبين الصنف الثالث الذي نذكره بعد قليل بإذن الله السابق بالخيرات. والإيمان أحبتي في الله يزيد وينقص كما هو متقرر عند السنة والجماعة، وسيأتي تفصيل ذلك في حلقة قادمة بإذن الله. يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية إذا ذهب بعضه بقي بعضه، خلافا لرأي أهل البدع من الخوارج والمرجئة في هذه المسألة. ومن خرج منه بترك بعض الفرائض أو ارتكاب بعض المحرمات انتقل إلى دائرة الإيمان المجمل أو ما يسمى بمطلق الإيمان أو بدائرة الإسلام. ويعد الإيمان أيها الإخوة الكرام أعلى درجة من الإسلام عند الاقتران كما سيأتي بإذن الله في حلقة قادمة. في حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: المسلم من سلم المسلم من لسانه ويده، والمؤمن من أمنه الناس على دمائهم وأموالهم، كما عند النسائي. ففسر عليه الصلاة والسلام المسلم بأمر ظاهر وهو سلامة الناس منه، وفسر المؤمن بأمر باطن وهو أن يأمنوه على دمائهم وأموالهم. وهذه الصفة أعلى من تلك، فإن من كان مأمونا سلم الناس منه، وليس كل من سلم منه يكون مأمونا، فقد يترك أذاهم وهم لا يأمنون إليه ولا يثقون به، خوفا أن يكون ترك أذاهم لا لإيمان في قلبه بل لرغبة أو لرهبة في نفسه. ويدل لهذا المعنى كذلك حديث عمرو بن عبسة رضي الله عنه مرفوع عن النبي عليه الصلاة والسلام أن رجلا قال له: ما الإسلام؟ قال: إطعام الطعام ولين الكلام. قال: فما الإيمان؟ قال: السماحة والصبر، كما في مسند الإمام أحمد. فإطعام الطعام ولين الكلام عملان ظاهران يفعلهما الإنسان لمقاصد متعددة، أما السماحة والصبر فخلقان في النفس وهذا أعلى من ذاك. فالمؤمن أيها الإخوة الكرام لا يرتاب في المحنة أو الفتنة التي تزلزل الإيمان في القلب، كما قال تعالى: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله؟ ألا إن نصر الله قريب. ففي مواطن الابتلاء والشدة تظهر حقيقة الإيمان بالصبر والثبات على المبدأ والموفق من وفقه الله عز وجل. المرتبة الثالثة أحبتي في الله من مراتب الإيمان كمال الإيمان المستحب، وهو ما زاد عن الإيمان الواجب إلى الأعمال المستحبة والمندوبة، وهي المرتبة التي ينال بها المسلم علو الدرجة والمنزلة العالية. وكمال الإيمان أيها الإخوة الكرام يجمع كمال الإخلاص لله والإتيان بالفعل الحسن على الوجه الذي يحب الله عز وجل ويرضاه، لقوله تعالى: بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجر عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. قال جل وعلا: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. وجاء في حديث في قول عليه الصلاة والسلام الحديث السابق: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا. وقال أيضا في الحديث المتفق عليه حديث أبي هريرة: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وقال أيضا: رباط يوم في سبيل الله خير من الدنيا وما فيها. وسئل عليه الصلاة والسلام: أي الإسلام خير؟ قال: تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف، كما في صحيح البخاري. وفي حديث جبريل عليه السلام جعل مرتبة الإحسان أخص من مرتبة الإيمان، وصح عن عمار بن ياسر رضي الله عنهم أنه قال: ثلاث من كن فيه فقد استكمل الإيمان، وفي رواية: ثلاث من جمعهن فقد جمع الإيمان: الإنصاف من نفسه والإنفاق من الإقتار وبذل السلام للعالم. والوسيلة أي حبتي في الله لبلوغ درجة الكمال، أن الإيمان كلما ازداد وقوي زاد معه العمل الصالح. ولذلك كان ابن مسعود رضي الله عنه يقول في دعاء: اللهم زدنا إيمانا ويقينا وفقها. وقال مالك ابن دينار: الإيمان يبدو في القلب ضعيفا ضئيلا كالبقلة، فإن صاحبه تعاهده فسقاه بالعلوم النافعة والأعمال الصالحة وأماط عنه الدغل وما يضعفه ويهنه، أوشك أن ينمو ويزداد ويصير له أصل وفروع وثمرة وظل إلى ما لا ينتهي حتى يصير أمثال الجبال. وإن صاحبه أهمله ولم يتعهد جاءه عتر فتفتقها، أو صبي فذهب بها، أو أكثر عليها الدغل فأضعفها أو أهلكها أو أيبسها، كذلك الإيمان. إذن أحبتي في الله، أخيرا، حقيقة الإيمان الشرعية التي تقررها نصوص الكتاب والسنة بأنها مركبة من ركني القول والعمل، تشهد بالترابط بين مراتب الإيمان الثلاثة، يشد بعضها بعضا ويكمل بعضها بعضا. ويظل المعيار الحقيقي للحكم على حقيقة الإيمان هو معيار الصدر الأول، واقع السلف الصالح رحمه الله قبل اختلاف الأمة، بل في حياة النبي عليه الصلاة والسلام حين اكتمل الإيمان، في واقع الجيل القدوة ونفوسهم قولا وعملا. فأنزل الله عز وجل في حجة الوداع في يوم الجمعة في عرفة قرآنا يتلى إلى يوم القيامة: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فما أحوجنا أحبتي في الله إلى تعاهد الإيمان في قلوبنا وإلى تنميته وتنقيته، خصوصا في زمان قل فيه المعين وكثرت فيه الملهيات والمشغلات. فتفقد إيمانك أخي المسلم أختي المسلمة كما يتفقد من أراد السفر سيارته لئلا ينقطع بك وأنت لا تشعر. اللهم زدنا إيمانا وعملا وهدى وتقى وصلاحا وإصلاحا، وارزقنا الإخلاص لك في القول والعمل، إنك جواد كريم. وحتى ألقاكم أحبتي في الله في لقاء قادم، حتى ذلكم الحين وفي كل حين، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا نفس إن رمت الفلاح في دار عز لا تهون، فتيقني بأنه قد أفلح المؤمنون. ميزاننا إيماننا به الأنام يوزنون، تشعبت أنهاره طوبى لمن سينهلون.